في خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أرحب اليوم بشيخنا الجليل الشيخ محمد أحمد حسن، مرحبا بك معنا في هذا اللقاء. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. أرحب بجميع مشاهدينا الذين يودون أن يشاركون في هذه الحلقة عبر الهواتف التي ستظهر إن شاء الله لاحقا على الشاشة. اليوم إن شاء الله نفتح باب مهم جدا في حياة الأمة الإسلامية وفي حياة المسلمة اليومية. نحسب أنه الدعاء والتضرع يعني الإنسان في حاجة إليهم في كل وقت وفي كل حين، لكن يبدو أنه كثير من الناس يا شيخنا الآن يغفلوا يعني أهمية الدعاء بالنسبة للإنسان في حياته اليومية، يعني انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. أين يجد المسلم نفسه بين الآية وهذا الحديث؟ أيوة، بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جميع المخلوقات، الملائكة، الجن، الإنس، جميع المخلوقات محتاجة إلى الله تعالى في كل زمن أقل من رمشة العين. ولذلك الذنب يقدر يستغنى عن الله جل جلاله في كل لحظة، محتاج إلى الله تعالى في تدبير شؤونه وتصريف أموره كده. ولذلك الدعاء هو العبادة، كما جاء عن النعمة لمشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يبقى إن الدعاء هو العبادة، معناته الدعاء هو لب العبادة، العبادة هو مخ العبادة، لأنه فيه التذلل والتضرع إلى الله تعالى. المسلم لما يرفع يديه في استكانة وخشوع وتضرع: يا رب الديني، يا رب الديني، ويحس في نفسه إنه محتاج إلى الله تعالى في أشد الحوجة، وإنه ما بيقدر يستغنى عن رب جزء من رمشة العين. يبقى ده اللي هو حقيقة العبادة، اللي هي الدعاء، التضرع إلى الله تعالى. وربنا يحب من عباده اللحوح عن كثيرين الدعاء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. الزول ما بيطلب من ربنا يغضب عليه. وذلك الشاعر قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبنو آدم حين يسأل يغضب. يبقى لذلك مطلوب من المسلم انه فقير الى الله تعالى، يتضرع الى الله تعالى، والدعاء ما مجان، هو لب العباده، هو مخ العباده، لانه فيه ثواب عظيم وتوحيد. لان المسلم لما يرفع يدين ويتضرع الى الله تعالى احس بانه لا ملجا له ولا منجا له من الله الا اليه، وان ما في كائن يقدر يعينه الا الله. يبقى ده حقيقه العباده، حقيقه التوحيد، اللي هو التضرع الى الله تعالى. لكن لاحظنا كثير من الناس في حياتنا الحالية يعني لا يلجأ الله سبحانه وتعالى إلا من تنزل به يعني مشكلة أو كارثة. أي المطلوب المسلم في كل أحوال يدعو يتضرع إلى الله تعالى. بعدين كمان نحن يعني ورانا يوم القيامة والجنة والنار، مطلوب من المسلم دائما يتضرع إلى الله تعالى إن يتعوذ من النار ويسأل الله الجنة. يعني حتى كان هو في الدنيا دي إمام الأمور ماشي، لكن هو محتاج يوم القيامة إلى الإنقاذ، إن ربنا ينقذ من النار يدخل الجنة. هذا يعتبر الشكر على النعمة برضو عبادة. هاي يعني شكر العباد، الواحد لما يحمد ربنا وإن شكرت الله فقد حمد، ذل بيحمد الله ربنا يزيد، لإن شكرتم لا أزيدنكم. يعني أي ذو دائرة زيادة يشكر على النعمة التي به. أي فعلا الحمد لله دي يعني. ولذلك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وبعد قالوا الحمد لله شكر، كيف بقت أفضل الدعاء؟ لأن في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن دعائي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أيوة، لذلك الذل يحمد الله ويشكر الله ويتضرع إلى الله تعالى. طيب نأخذ يعني نشوف الكيفية التي يطلب أو مطلوب من المسلم أنه يدعو بها، كيف يدعو وكيف يدعو على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع ذول يدعو في صلاته، بعدين قال: عجل هذا أو تعجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله وتمجيده ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. يبقى ده أهداب الدعاء. زول لما يدعو مش طوال يطلب في الدعاء طوال. أول حاجة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله سبحانه. يحمد الله. بعده يفتتح دعاه باسم من أسماء الله الحسنى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أظل ألظ بهذا الجلال والإكرام. وكان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ذل من آداب الدعاء يصلي على النبي يفتتح دعاه بالاسم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ما يكون يرفع رأسه لفوق عين لي كده يا ذا الجلال والإكرام. بعدك يطلب طلباته بإلحاح ويحسن الظن بربه, يحسن الظن بأن ربي سامع دعايا ورح يستجيب لي بالرغم من أنا مخطئ وبالرغم من أنا مقصر في طاعة ربي. بعد ما دعا زين وطلب ما الدعاء حقه بعد ذاك يختم دعاه بالصلاة على النبي وبسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله دعاكم مستجاب. كثير من الناس يتعجل يقول لك أنا دعوت ربي سبحانه وتعالى ولم يستجب لي. فعلا ده حاصل كثير. والرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا للنقطة دي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يعجل. يعني يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. رب بيستجب لي, ما تستعجل. ولذلك الدعاء ده في ما بيروح ساكت أصلا. ولذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال, إما أن يعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه الإمام أحمد. يعني معنى الحديث يا مسلم يا مسلم طلبت من ربنا أي طلب طلبك داي يستحيل أن يروح ساكت. ربنا يديك واحدة من ثلاث, يا أما تستجيب لك دعاك في الحال, يا إما من مصلحتك لو استجاب لك في الحال ما من مصلحتك بدل شنو يصرف عنك بل وكان جاياك. ولذلك ما ورد في حديث ثاني البلاء والدعاء يتقابلان في الفضاء يتصارعان, في النهاية الدعاء يتغلب على البلاء. يبقى كان جاي بلوى الدعوة بتاعتك دي صدق أو يدخل لك دعوة دي تلقكو من الحسنات مدخل عند الله. يبقى إذن كل الأحوال الدعاء عبادة والدعاء سواء ما بيروح ربنا يستجيب. نعم. طيب كيف نفرق نحن بين الدعاء والذكر؟ الذكر اللي هو تسبيح الله وتنزيهه سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, ده تنزيه لله جل جلاله. سبحان الله معناته أنا بقر وبعترف بأن الله جل جلاله منزه عن السوء, منزه عن صفات المخلوقين, منزه عن كل وصف لا يليق بجلاله وبعظمته. ده التسبيح والتحميد الحمد لله, والتهليل لا إله إلا الله, والاستغفار استغفر الله, والصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد, ده كل ذكر وثواب عظيم إن شاء الله. نأخذ معنا أول مكالمة هاتفية معنا محمد من الكلاكلة. مرحبا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ برنامجكم والله ما شاء الله برنامج غيم يا أخي. الله يبارك فيك. عندي سؤالين. السؤال الأول الدعاء يعني من مواطن الدعاء الثلث الأخير من الليل نحسبه كيف يعني من تحسبه بالضبط كده من الساعة كم لكم الوقت السحر دقيقة يعني. نعم. السؤال الثاني شوي كده برا الحلقة زل بعد ما جرى لي من الحج يعني شنو المطلوب منه وهل في ذنوب معينة كده بتبطل له الحج دي بعد ما جرى لي ولا كده؟ نعم نعم تقبل الله من الحجاج ان شاء الله. شكرا يا محمد. الله محمد فعلا نبهنا لحاجه مهمه حقنا نبدا بها سؤالنا او سؤاله يعني الليل الاخير نركز على مساله الحج. شايف كثير من الناس الان الحمد لله وصلوا بالسلامه الى يعني مواقعهم ومنازلهم. الواحد داري حافظ على هذه الحجه لكن برضه الناس ما تخلوه صحيح. الذول يحمد الله على انه